بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياق الذي خصصه في كرامة الأولياء، وهو آخر فصول الكتاب، أو أورد فيه عددا كبيرا من الآثار التي ظهر فيها كرامة لصاحبها، وذلك من خلال استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء من دعاه، ومن خلال إنقاذ الله سبحانه وتعالى صاحب هذه الكرامة من الوقوع في حرج، وكل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وقد أطال رحمه الله ذكر هذه الكرامات، فذكر ما تعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تعلق بالتابعين رحمهم الله، ثم ذكر ما يتعلق ببعض أصحاب المنازل وأصحاب القرى وأصحاب المدن ولئما رحمه الله، وأشهر من عرف بالزهد وبالصلاح وبالتقوى. وسنعرض اليوم إن شاء الله ما بقي من كتاب الإمام اللالكائي، حيث سيسردهم لنا الأخ عبد العزيز سردا، ونختم بإذن الواحد الأحد اليوم نهاية الكتاب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يستجيب لنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ثم يتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي محمد حبيب العجمي. أبي محمد حبيب العجمي. العجمي، نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن السري بن يحيى قال: كان حبيب أبو محمد يرى بالبصرة يوم التروية، ويرى بعرفة عشية عرفة. نعم، اقرأ. قال وأخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني العباس بن الفضل الأزرق قال حدثنا مجاشع الديري قال: ولدت امرأة من جيران حبيب غلاما جميلا أقرع الرأس. قال: فجاء أبوه إلى حبيب حين شب الغلام، وأتى إليه 12 سنة، فقال: يا أبا محمد، ألا ترى إلى ابني هذا وإلى جماله وقد بقي أقرع الرأس كما ترى؟ فادع الله له. فجعل حبيب يبكي ويدعو للغلام ويمسح بالدموع رأسه. قال: فوالله ما قام من بين يديه حتى اسود رأسه من أصول الشعر. اسود رأسه من أصول الشعر. اسود رأسه من أصول الشعر، فلم يزل ذلك الشعر ينبت حتى كان كأحسن الناس شعرا. قال مجاشع: قد رأيته أقرع ورأيته أشعر. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال حدثنا عبد الله بن الشحام قال: أتي حبيب أبو محمد برجل زمن في شق محمل محمل يعني محمول في شق. نعم. فقيل له: يا أبا محمد، هذا رجل زمن في شق محمل وله عيال وقد ضاع عياله، فإن رأيت أن تدعو الله عسى أن يعافيه. فأخذ المصحف فوضعه في عنقه ثم دعا. قال: فما زال يدعو حتى عاف الله الرجل وقام، فحمل المحمل فوضعه على عنقه وذهب إلى عياله. يعني استجاب الله دعاءه. نعم. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال: كنا إذا دخلنا على حبيب أبي محمد قال: افتح جونة المسك وهات الترايق المجرب. قال: وجونه المسك القرآن. فجونة المسك وجونة المسك القرآن والترياق المجرب الدعاء. الترياق المجرب من الدعاء، يعني الدعاء الذي يدعو به وهو دعاء مجرب يقبله الله تعالى ويجيب الداعي به. نعم. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني موسى بن عيسى عن ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى قال: اشترى أبو محمد حبيب طعاما في مجاعة أصابت الناس فقسمه على المساكين، ثم خاط أكيسة فجعلها تحت رأسه، ثم دعا الله فجاءه أصحاب الطعام يتقاطونه، فأخرج تلك الأكيسة فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم. يعني أن الله أبدل هذه أكيسة الطعام بأكيسة دراهم قيمة ما أشتراه ووزعه. نعم. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق الآدمي قال: سمعت مسلم بن إبراهيم أن رجلا أتى حبيبا أبا محمد فقال: إن لي عليك 300 درهم. قال: من أين صارت لك علي؟ قال: لي عليك 300 درهم. قال حبيب: اذهب إلي غد فلما كان من الغد توضأ وصلى وقال: اللهم إن كان صادقا فأدي إليه وإن كان كاذبا فابتليه في يديه. قال: فجيء بالرجل من غد. قد حمل وقد ضرب شقه الفالج. فقال مالك قال أنا الذي جئتك أمس لم يكن لي عليك شيء وإنما قلت يستحي من الناس فيعطيني. فقال له تعود؟ قال لا. قال اللهم إن كان صادقا فألبسه العافية. قال فقام الرجل على الأرض يعدو كأن لم يكن به شيء. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد قال كنا عند مالك بن دينار ومعنا محمد بن واسع وحبيب أبو محمد. فجاء رجل وكلم مالكا وأغلظ له في قسمة قسمها وقال وضعتها في غير حقها وتتبعت بها أهل مجالسك ومن يغشاك لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك. قال فبكى مالك وقال والله ما أردت هذا. قال بلى والله لقد أردته لهذا. فجعل مالك يبكي والرجل يغلظ له فلما أكثر ذلك عليه رفع حبيب يديه إلى السماء ثم قال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت. فسقط والله الرجل على وجهه ميتا فحمل إلى أهله على سرير. وكان يقال إن أبا محمد مستجاب الدعوة. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات عتبة عتبة الغلام. قال أخبرنا محمد بن رزق قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا أبو محمد بن عبد السلام الضرير قال حدثنا عبد القدوس العطار قال حدثنا الحسن بن دعامة قال رأيت عتبة الغلام إذا استحسن الطير دعاه فيجيء حتى يسقط على فخذه فيمسه ثم يسيبه فيطير. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن راشد قال حدثني عبد الله بن مبشر من ولد توبة العنبري قال دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له 3 خصال في دار الدنيا. دعا ربه أن يمن عليه بصوت حزين ودمع غزير وطعام من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعه جارية دهره. وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته فلا يدري من أين يأتيه. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات صفوان بن محرز. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن إبراهيم عن عمرو بن عامر الكلابي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابت البناني قال أخذ عبد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز فحبسه في السجن فلم يدع صفوان شريفا بالبصرة يرجو منفعته إلا تحمل به عليه فلم ير لحاجته نجاحا فبات في مصلاه حزينا. قال فهوم من الليل، فإذا آت قد أتاه في منامه فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجهها. قال: فانتبه فزعا فقام فتوضأ ثم صلى ثم دعا فأراق ابن زياد فأرق ابن زياد ثم دعا فأرق ابن زياد فقال: علي بابن أخي صفوان بن محرز. فجاء الحرس وجيء بالنيران ففتحت عليه الأبواب الحديد في جوف الليل. فقيل: أين ابن أخي صفوان؟ أخرجوه فإني قد منعت من النوم منذ الليلة. فأخرج فأتي به ابن زياد فكلمه ثم انطلق بلا كفيل ولا شيء، فما شعر صفوان حتى ضرب ابن أخيه بابه. قال صفوان: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: فأي هذه الساعة؟ فحدثه الحديد. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عطاء السليمي أو السليمي. قال: أخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني داود بن المحبر عن صالح المري قال: كان عطاء السليمي لا يكاد يدعو، إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمن هو. قال: فحبس بعض أصحابه فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني. قال صالح: فأتيته فقلت: يا أبا محمد، أما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال: بلى والله إني لأحب ذلك. قلت: فإن جليسك فلان قد حبس، فادعو الله أن يفرج عنه. قال: فرفع يديه وبكى وقال: اللهم قد تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا. قال صالح: فوالله ما برحنا من البيت حتى دخل الرجل. سياق ما روي من كرامات أبي ريحانة عبد الله بن مطر. قال: أخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا موسى بن عيسى العابد وغيره. قالوا: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أمية المقرئ قال: ركب أبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه، فسقطت إبرته في البحر، فقال: عزمت عليك ربي إلا رددت علي إبرتي، فظهرت حتى أخذها. قال: واشتد عليهم البحر ذات يوم، فقال: أسكن أيها البحر، فإنما أنت عبد حبشي. قال: فسكن حتى صار كالزيت. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات رابعة العدوي. قال: أخبرنا رابعة العدوية. العدوي ما عدوية. سياق ما روي من كرامات رابعة العدوية. نعم. قال: أخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال: بلغني أن رابعة كانت تطبخ قدرا فاشتهت بصلا، فجاء طير في منقاره بصلة فألقاها إليها. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات العلاء بن زياد. قال أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا يوسف بن عمر بن مسروق قال قرئ على أبي عمر قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا هشام بن زياد قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال يعني في ليلة فترة أي ضعف أيوة ضعف نعم في ليلة ولم يقم في ليلة ولم يكن يريد أن يقم نعم فقال يا أسماء أريد أن أنام فإذا كان كذا وكذا فأيقظيني فأتاه آت فأخذ بناصيته فقال يا زياد قم فاذكر الله يذكرك فقام فزعا قال وأخبرنا عمر بن زكار قال حدثنا مبشر بن موسى قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت هشام بن زياد يحدث قال كان العلاء بن زياد يحيي كل ليلة جمعة فوجد ليلة فترة فقال لامرأته يا أسماء إني أجد فترة فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني لوقت وقته ثم رقد فأتاه آت في منامه فأخذ بناصيته فقال يا ابن زياد قم فاذكر الله يذكرك فقام فزعا قال فلم تزل تلك الشعارات التي أخذ بها من العلاء قائمة حتى مات. نعم. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات زياد النميري. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن عمارة بن زادان قال كنت مع زياد النميري في طريق مكة فضلت ناقة لصاحب لنا فطلبناها فلم نقدر عليها فأخذنا نقسم متاعه فقال زياد ألا تقولون شيئا سمعت أنسا يقول يقرأ حاميم السجدة ويسجد ويدعو فقلنا بلى فقرأ حاميم السجدة وسجد ودعا فرفعنا رؤوسنا فإذا رجل معه الناقة التي ذهبت قال زياد أعطوه من طعامكم فلم يقبل قال أطعموه قال إني صائم قال فنظرنا فلم نر شيئا لا ندري ما كان ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات أهل بغداد فمنهم أبو محفوظ معروف ابن الفيرزان الكرخي قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن جعفر بن محمد بن سعيد البغدادي القطان قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا جعفر بن أبي هاشم قال سمعت صدقة العامري يقول كنت عند معروف حاء قال وأخبرنا القاسم قال أخبرنا علي قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا جعفر قال سمعت صدقة العامري يقول كنت عند معروف يوما فجاء رجل شبيه بالفاقد العقل فقال يا أبا محفوظ ادع الله لي فقد ذهب مني 10,000 درهم قال فأعرض عنه ثم قال له الثانية فأعرض عنه ثم قال له الثالثة فأعرض عنه فقال معروف أخي ادع الله أن أولياءه وأصفياءه بما منه خلقتك قال ثم حرك شفتيه قال الرجل فقمت والله وما في قلبي منها شيء. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات أبي نصر بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله قال ذكر محمد بن مخلد قال حدثنا أبو موسى هارون بن سعود الدهان قال حدثنا منصور الصياد قال مر بي بشر بن الحارث يوم الجمعة وهو منصرف من الصلاة فقال في هذا الوقت قلت فما في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء فقال لي الله المستعان احمل شبكتك وتعال إلى الخندق قال فحملتها فقال توضأ وصل ركعتين قال ففعلت قال إلق شبكتك وسمي بسم الله قال فألقيت الشبكة فوقع فيها شيء ثقيل قال أجر قال قلت يا أبا ناصر أعني عليها فإني أتخوف أن تخرق الشبكة قال فجاء معي فجذبنا فإذا سمكة فقال لي خذها وبعها واشتري لعيالك ما يحتاجون قال فدخلت من الباب فاستقبلني رجل على حمار فقال بكم بكم فقال بكم فقلت بعشرة قال قد أخذتها فوزن لي 10 دراهم فاشتريت ما يحتاجون إليه في البيت فلما أن فرقت قلت لهم خذوا رقاقتين واجعلوا عليها من الحلوى حتى أذهب بها إليه قال فجئت فدققت الباب فقال من هذا قلت منصور فقال يا منصور لو ألهمنا هذا ما خرجت السمكة اذهب كل ذاك مع عيالك كل ذاك مع عيالك. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثني أبو أحمد القزويني قال سمعت القاسم بن الحسين الوراق يقول يروي عن أحمد ابن حنبل أن رجلا أراد الخروج إلى طرسوس قال قل يا دليل الحيار دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين قال فخرج الرجل وأصابه شدة وانقطع من أصحابه فدعا بهذا الدعاء فلحق بأصحابه فجاء إلى أحمد وأخبره فقال له أحمد اكتمها علي. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد بن الفضل البلخي قال سمعت أبي يقول ذهبت عينا محمد بن إسماعيل في صغري فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك بكثرة بكائك أو كثرة دعائك الشك من أبي محمد البلخي فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات أحمد بن حرب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الخليل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا علي بن الحسن بن عبد الرحيم الكندي ومحمد بن حفص بن أسلم قال حدثنا محمد بن حامد بن أحمد بن الدقاق قال سمعت علي بن عبد الله بن محمد بن موسى السعدي يقول كنا في مجلس أحمد بن حرب لما قدم بخارى، وكان نازلا في درب سمرقند في الرباط يكتب عنه العلم، إذ اجتمع عليه العامة من أهل المدينة والقرى، قالوا كلهم له: يا أبا عبد الله، ادعو الناس ببركة دعائك، فإن أرضنا وزرعنا لم تنبت ولم يخرج من النبات شيء منذ عامين، أو قال عام الشك منه، من سبب المطر، فإنه لا تمطر علينا. قال: فرفع أحمد بن حرب يديه ودعا، فما فرغ من دعائه حتى انسابت السماء سحابة وكانت الشمس طالعة. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات كرز ابن وبرة الجرجاني. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله السوسي قال حدثنا محمد بن يزيد الآدمي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي أن كرز دخل على ابن شبرمة يدعوه وهو مبرسم فتفل في أذنه فبرئ. وهو مبرسم نعم، يعني مصاب بداء بمرض البرس. فتفل في أذنه فبرئ. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: آخر كتاب الكرامات لللالكائي، والحمد لله وصلواته على خيرته من خلقه محمد النبي، وسلم تسليما كثيرا. هذا بهكذا ختم الإمام اللالكائي رحمه الله كتابه، حيث سرد أو ذكر عددا من الفضلاء والعلماء والعارفين والأتقياء والزهاد، وأظهر لكل واحد منهم كرامة، وهي تتمثل في حاجة طلبها وسأل الله سبحانه وتعالى إياها، ودع الله سبحانه وتعالى مخلصا فأجابه الله سبحانه وتعالى وأعطاه سؤله. ولا شك إن هذا الباب يعني باب له أصوله، حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه متى ما سأله العباد يجيبهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من عباده خوارق العادات والكرامات التي يستجيب بها الدعاء. وقد أكثر الإمام اللالكائي رحمه الله بذكر هؤلاء، وجل من ذكرهم إن لم يكن كلهم قد أخذه ممن ألف أو مما ألف قبله من كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا، فإنه قد ألف كتابا سماه مجاب الدعوة، يعني الذين استجاب الله دعاءهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وإن شاء الله نحن عازمون من الأسبوع المقبل أن نبدأ في كتاب التوحيد لابن مندى، وهو كتاب من كتب عقيدة السلف رحمهم الله، الذين كتبوها بينوا فيها منهج السلف الصالح في الاعتقاد، حيث إنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويثبتون له أسماءه وصفاته كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا المنهج الذي ساروا عليه هو المنهج الصحيح وهو المنهج الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وصار عليه أيضا التابعون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال هذا المنهج يسير ولله الحمد، وله المؤيدون والمبينون والموضحون ممن ألف في هذا السبيل. والكتاب ولله الحمد يعني كتاب موجود مشهور معروف أثنى عليه أهل العلم ثناء عظيما، وسندرسه بإذن الله. وقد طبع هذا الكتاب طبعة عنيت بها أمانة من المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، وحقق هذا الكتاب وضبط أصوله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن نائب الناصر الفقيهي حفظه الله. كما أن هذا الكتاب طبع طبعة أخرى عنيت به جامعة القصيم في كلية الدعوة، حيث أخرجته في صورة رسالتين من رسائل الماجستير لبعض طلابها تحت إشراف فضيلة الشيخ رحمة الله عليه، فضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. والكتاب ولله الحمد يعني متوفر، ولذلك أنا أوجه الإخوة الطلاب الذين يرغبون الدراسة معنا في هذا الكتاب أن يسجلوا أسماءهم عند الأخ عبد العزيز طاهر حتى نتمكن من توفير النسخ المناسبة لهم. لكن لنا شرط، وهو أن من يرغب في تسجيل اسمه لا بد أن يحضر، فإن كان يحس بأنه لن يتابع الدراسة معنا أو أن له أشغال أخرى فنحن نعذره، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.